ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما بل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لك إني أخاف الله رب العالمين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله أرض ليريه كيف

فاحكم بينهم